ويؤيد ذلك قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم قال: فإن الله يعلمه، يعلمه اشتملت على فوائد كثيرة. الفائدة الأولى أن الإنفاق قليلا وكثيرا يثاب عليه المرء من قبل الأقلام في سياق النفي الشرط. أحسن تقول أو الشرط أن تقول بل الشرط. طيب، يشمل القليل والكثير. طيب، إيراد الإخلاص في النفقة هل يمكن أن يؤخذ من الآية؟ لأن النفقة بدون إخلاص لا تنفع. كيف يؤخذ؟ من قوله: فإن الله يعلم. يعني هذا يستلزم الجزاء عليه، ولا جزاء على ما لا على شيء إلا إخلاص فيه. طيب، من فوائد الآية أنه ينبغي للإنسان إذا أنفق نفقة أن يحتسب الأجر على الله. من أين يؤخذ فوزي؟ أن الإنسان إذا أنفق نفقة فينبغي له أن يحتسب الأجر على الله عز وجل. من قوله فإن الله يعلمه، لأنك إذا أنفقت وأنت تشعر أن الله يعلم هذا الإنفاق فسوف تحتسب الأجر على الله. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة جواز النذر ما فيه، كيف؟ يعني ما يعطي بأن حكم النذر، ولكن يعطي بأن الله يعلمه، ثم قد يعاقب على الإنسان وقد لا يعاقب. ها؟ ايش تقولون؟ صحيح، الآية لا تدل على الجواز، كما لو قال قائل مثلا إذا سرقت فإن الله يعلم سرقتك، هل هذا يعطي أن السرقة جائزة؟ لا. ولهذا لا نقول إن الآية تعارض الحديث وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، لأنها لا تدل على جوازه، لكن إذا نذر وجب عليه الوفاء إذا كان النذر طاعة. ومن فوائد الآية الكريمة عموم علم الله عز وجل. من تأخذ وجه العموم؟ أن ما أنفقتم، هذه عامة لأن أدوات الشرط تفيد العموم. طيب، ومن فوائد الآية الرد على غلاة القدرية. طيب، الرد على غلاة القدرية، عيسى إن الله لا يعلم الشيء، هنا وبعضهم يقول ما يعلم بالأشياء أيضا، ما يعلم أن الإنسان مستقل بعمله وليس له فيه تدخل إطلاقا، لكن الآية ترد عليه. أما من يقول منهم إن الله يعلم الشيء بعد وقوعه فلا ترد عليه، لأن الآية صريحة في أن الله يعلمه بعد وقوعه. نعم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى لا ينصر الظالم، لا ينصر الظالم. ولكن يرد على هذا ما وقع في أحد، إن الله سبحانه وتعالى نصر الكافرين. نقول في هذا بأن نصر الله لهؤلاء الكافرين ليس من أجل أن ينتصروا على المسلمين، ولكن من أجل عقوبة ما العقوبة لما حصل، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. ثم هذا النصر أيضا هل هو نصر مؤبد؟ لا، إن الله ذكر أن هذا لإغراء الكافرين على كفرهم وطغيانهم حتى يمحقهم نهائيا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن من دعا على أخيه وهو ظالم له فإن الله لا يجيب دعاءه. نعم. نعم، لأنه لو أجيب لكان نصر له، لو أجيب لكان نصر له. وعلى هذا فإذا شهدت على شخص بحق، شهدت على شخص بحق ودعا عليك وقال الله لا يرفع فلانا اللي علم علي، هل يقبل دعاءه أو لا؟ لا، لأنه ظالم، والله عز وجل لا ينصر الظالمين أبدا، وما للظالمين من أنصار. والله سبحانه وتعالى أحكم وأعدل من أن ينصر الظالم. كثير من الناس الآن يخشون من دعوة الإنسان حتى وإن كان ظالما، نعم، ولكن نقول كن مطمئنا، فإن الظالم لن ينصره الله عز وجل ولن يجيب دعاءه. لكن فكر في نفسك أنت، هل أنت ظالم أم لا؟ لأنه ربما يكون منك ظلم فتجاب دعوته لإيش؟ لظلمك وأنت لا تشعر. وأما إذا كان ظالما ظلما محضا فإنه لن يجاب. طيب، فيه أيضا الثواب على القليل والكثير، أو أخذناها؟ نعم. طيب، هل في القرآن ما يشهد لذلك؟ ما لهذا الكتاب؟ ولا ينفقون نفقة ولا كبيرة. طيب، في أيضا غير؟ نعم. طيب، وفي آخر سورة الزلزلة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم. ثم قال الله تبارك وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. الإعراب فيها جملة شرطية، ممكن نوجه السؤال لكم؟ فيها جملة شرطية إن لا، بس أرني الجملة الشرطية، ما أريد إعرابها. أنتم في الصدقات، هذه الدليل على أنها شرطية. نعم، هو شرط فنعمة. طيب، تمام. ثانيا فيها فنعم ما هي، لماذا اقترنت نعمة بالفاء؟ نعم، شيبة. لا، ها؟ لأنها فعل، فعل جامد، اسمية طلبية وبجامد. طيب، طيب، وفيها أيضا جملة شرطية أخرى اقترن الجواب فيها بالفاء، فما هو السبب؟ فهو خير لكم اقترنت بالفاء لأن جملة اسمية. طيب، فيها ويكفر عنكم سيئاتكم، ها؟ من سيئاتكم، نعم، ويكفر عنكم من سيئاتكم. فيها إشكال، لماذا صارت بالرفع وهي معطوفة على جملة الشرط، على جملة الجواب؟ فهو خير لكم، ولم يقل ويكفر. نعم، المحل، لا، هي محلها الجزم، هذه الجملة الاسمية فهو خير لكم محلها الجزم. صح، نقول الواو الاستئنافية، هذا على قراءة الرفع. فيها قراءة أخرى ثانية وثالثة ونكفر ونكفر نكفر على أنها مجزومة على محل جواب الشرط وهو الجزم، ونكفر على أنها استئنافية. فالقراءة فيها إذن ثلاث قراءات: ويكفر ونكفر ونكفر. نعم. لما ما جاء سؤال من سيئاتكم، هل نقول إن من هنا زائدة لأن مثل هذا التركيب يأتي دائما بدون من، كما في قوله تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم منه ويكفر سيئاتكم. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. فهل نقول إن من هنا زائدة أو نقول إن من ليست بزائدة؟ الثاني هو المتعين، لأن من لا تزاد في الإثبات كما قال ابن مالك: وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفر. وزيد يعني من، وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفر. إذن فتكون من للتبعيض ويكفر عنكم بعض سيئاتكم. نعم. طيب، سيئات ويكفر عنكم من سيئاتكم، ما في أشكال إلى آخر، ما فيها أشكال أيضا بقية الآية، ما فيها أشكال من جهة الأعراب. يقول الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات أي تظهروها. والإظهار ينقسم إلى قسمين: إظهار عام وإظهار خاص. فالإظهار العام بأن يقوم الإنسان في محفل كبير ويتصدق أو يقول إني تصدقت. والإظهار الخاص أن يتصدق على فقير في مجمع صغير، أو يخبر بعد ذلك أنه تصدق، لأن الإبداء يشمل إبداء الصدقة حين دفعها وإبداء الصدقة حين بعد ذلك بأن يخبر عنها. والصدقات هنا تشمل الزكاة والتطوع. كيف الزكاة والتطوع؟ هل الزكاة صدقة؟ نعم، لأن الله قال في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وإنما سميت الصدقة قالوا لأنها تدل على صدق الإيمان. كيف تدل على صدق الإيمان؟ من أحب ما يكون الإنسان المال. قال الله تعالى: وتحبون المال حبا جما. فإذا أظهر الإنسان هذا المحبوب لأمر موعود لا موجود، يعني أظهر موجودا لأمر موعود، يدل ذلك على صدق إيمانه ولا لا؟ ما أدري والله. نعم، يدل على صدق الإيمان. إنسان الآن المال بيده، والمال حبيب له، والعامة يقولون إن المال جمرة، إن المال إيش؟ نعم، عديل الروح. أي طيب، يقول هذا المال اللي هو من أحب الأشياء عنده يخرجه لأنه وعد أن يثاب عليه. فالذي يخرج الموجود المحبوب لأمر موعود لا شك أنه مؤمن، فلهذا سمي الصدقة. إن تبدو الصدقات فنعم ما هي، هذه جملة إنشائية للثناء عليها، يعني فهي خير. ونعم صدقة تبدأ لأنها نافعة، ولكن هناك حال أفضل منها وهي قوله وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. نعم. وقد يكون في الآخرة، وقد يكون فيهما إلا السيئات، فإنه إذا جوز عليها في الدنيا لا لا لا يجزى عليها في الآخرة. نعم. من الشيطان الرجيم فيها من فوائد مما سبق. طيب، قال الله تبارك وتعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. نأخذ فوائدها. طيب، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. كملنا تفسيرها. طيب، يقول إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، أي فنعم شيئا هي، لأن الصدقة يعني وجه الثناء عليها مطلقا، لأن الصدقة نفع متعد للغير وإحسان إلى الناس، والله يحب المحسنين، فلهذا أثنى الله على الصدقات سواء أبديت أم أخفيت. لكن يقول وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. قال وإن تخفوها أي لا تعلنوها بل تكون سرا، وتؤتوها الفقراء أي على سبيل المثال، لأن الفقراء هم أهل الصدقات، ولو أعطاها غيرهم ممن يستحق الصدقات فهي كذلك. وقوله تؤتوها الفقراء يستفاد منه أنه لابد أن تصل إليهم، أما لو نوى أن يتصدق بهذا المال ولكن لم يصل إلى الفقراء فإنه لا يكتب له أجر الصدقة، ولهذا كان الإنسان مخيرا فيه بين أن يمضي الصدقة أو يردها. وقول فهو خير لكم أي من إبدائها وإظهارها. ثم قال عز وجل ويكفر عنكم سيئاتكم من سيئاتكم، وفي قوله ويكفر ثلاث قراءات سبعية، يكفر بالياء وضم الراء، نكفر بالنون وسكون الراء، نكفر أيضا بالنون وسكون وضم الراء. طيب، أما على قراءة الجزم نكفر عنكم فهي معطوفة على محل قوله فهو خير لكم، لأن محلها الجزم حيث إنها جواب الشرط. وأما على قراءة الرفع فعلى الاستئناف، الاستئناف. قال والله بما وقوله من سيئاتكم يحتمل أن تكون تبعيضية، وأن يقال إن الصدقة لا تكفر جميع السيئات ولكنها تكفر بعضها، ويحتمل أن تكون بيانية، لكن الأول أقرب. وقوله والله والسيئات هي ما يسوء الإنسان، هي ما يسوء الإنسان. وهل السيئة تسوء الإنسان في الدنيا والآخرة أم في الآخرة فقط؟ الجواب أما في الآخرة فلا شك أنها تسوء المرء، لأنه يجد ثوابها عقابا، وأما في الدنيا فإنها قد تسوءه أيضا، لأن فرح النفس بالمعصية يعقبه حزن وغم، فإن العصاة وإن فرحوا ظاهرا بممارسة هذه المعاصي التي تلائم النفس الأمارة بالسوء، فإن وراء النفس الأمارة بالسوء نفس لوامة تلوم على فعل المعصية، ثم يعقب ذلك الفرح حزن. هذا في من في قلبه حياة، أما من قلبه ميت فإنه لا يحزن ولو فعل ما فعل من المعصية. من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إلى. هؤلاء طبع الله على قلوبهم فلا يحزنون بفعل المعاصي أبدا، لكن المؤمن لا بد أن يحزن. حتى إن بعض الناس يجد أحيانا من نفسه غما وانقباضا ولا يعلم له سببا محسوسا بينا، لكن عندما يتذكر يجد أنه فعل معصية أو غفل عن ذكر أو ما أشبه ذلك. وبعض الناس أيضا يترك بعض الواجبات، يفعل بعض المحرمات، فإذا فعله بمجرد ما ينتهي منه يجد الغم والحزن. وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على عبده أن يحصل له مثل هذا الانفعال النفسي إذا فرط في واجب أو انتهك محرما. وأظن أنه مر عليكم حين سلم الرسول صلى الله عليه وسلم من ركعتين من إحدى صلاته العشي، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان، لأن نفسه منقبضة حيث لم يتم صلاته. وحدثني من أثق به أن رجلا كان مشهورا بالورع في عصرنا ليس بعيدا، كان مشهورا بالورع، لا يأكل إلا ما كسب بيده، وكان جمالا يحمل على بعيره. فخرج ذات يوم ليحمل على بعيره أثلا مقطوعا، تعرفون الأثل، كانوا يقطعونه ويدخلونه بالبوت ليكون حطبا، فأناخ البعير حولها كالمجموعة من الخشب، أناخ البعير وربط، حمل خشب عليه وربطه، فأثار البعير فأبت أن تقوم، كلما أثارها ضربها أبت أن تقوم، وهذا ليس من عادتها. فسكت عنها ثم عاد ثم سكت ثم عاد وأبت. ففكر أو فتح الله عليه لينظر، فالتفت يمينا وشمالا، وإذا الخشب الذي له لم يحمله، وإذا هو قد حمل خشب جاره. هنا هذا مشاهد، يعني هذا مسموع مؤكد. فنزل الخشب في مكانه وآثار البعير فقامت بكل سهولة. هنا ثم أناخ هناك وحمل عليها. وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى بالإنسان، أنه أحيانا يمنعه الله سبحانه وتعالى شيئا لو علم به ما فعله، فيحول الله بينه وبين هذا الشيء الذي لا يرضاه هو لو كان عالما به. المهم أن السيئة تسوء المؤمن في الدنيا والآخرة إلا أن يعفو الله عنها، أما الكافر فإنها تسوءه في الآخرة، أما في الدنيا فلا تسوء، ولكن مع هذا قد يعاقب عليها. طيب، قال: والله بما تعملون خبير. قوله بما تعملون متعلق بخبير، والخبير اسم من أسماء الله ومعناه للخبرة، والخبرة هي العلم ببواطن الأمور، وأصلها من الخبار وهو الزرع، لأن الإنسان يضع الحبة في الأرض مختفيا، ومنه الحديث نهى عن المخابرة. نعم، فالخبير معناها العليم ببواطن الأمور، وكلنا يعلم أن العليم ببواطن الأمور يكون عليما بظواهرها من باب أولى. وهنا إشكال في قوله بما تعملون خبير، حيث قدم هنا بما تعملون خبير، وأحيانا يقدم خبير على بما تعملون، مثل الله خبير بما تعملون. فيقال تقديمها هنا للحصر، لكنه حصر إضافي، لأن الله خبير بما نعمل وخبير بما لا نعمل، وخبير بما نعمل نحن بني آدم وبما يعمل الحيوان الآخر، وخبير بكل شيء، لكن قدمه للاهتمام به والتهديد عن المخالفة، كأنه يقول لو لم يكن خبيرا بشيء فهو خبير بما تعملون فاحذروا. الفواصل لا، قد يقول الإنسان يفصل بالنون. نعم.